ولكن لا يذكر له شيئا من امر فاطمة والدخول بها، الى ان التقت بعلي بن ابي طالب ذات يوم بعض نساء النبي وفيهن ام سلمة رضوان الله عليها، فقلنا لها يا علي هل لا تطلب زوجتك من رسول الله؟ فقال عليه السلام اني يمنعني الحياء والخجل. فقالت له ام سلمة يا علي هل نذكر ذلك عند النبي؟ فقال علي نعم. فجاءت ام سلمة وام ايمن وبعض نساء النبي صلى الله عليه واله حتى دخلنا على النبي وجلسنا حوله، فافتحت الكلام ام سلمة رضوان الله عليها وقالت يا رسول الله لو كانت خديجة بنت خويلد في قيد الحياة لقرت عينها بزكاة ابنتها فاطمة. قالوا فلما سمع رسول الله باسم خديجة اغرورقت عيناه بالدموع. ثم التفتت اليه ام سلمة وقالت يا رسول الله هل لا تقر عين خديجة وهي في قبرها؟ وهل لا تقر عيوننا بزكاة فاطمة الى بعدها علي بن ابي طالب؟ وهل لا تجمع جملهما؟ فقال صلى الله عليه واله وسلم هل لا يطلبها علي مني؟ فقلنا يا رسول الله انه يمنعه الحياء والخجل من ذلك. فالتفت النبي الى نسائه وقال هيئن ابنتي فاطمتي هذه الليله لابن عمي علي بن ابي طالب. نعم. ثم ارسل رسول الله على علي صلوات الله وسلامه عليه واخبره ان يتهيأ لذلك، وكان امير المؤمنين عليه السلام قد هيأ منزلا وبيتا لنفسه يعني للزواج، وهذا البيت كان مسافة نسبة يعني مسافة بعيدة عن بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فسكنت فاطمة في ذلك البيت مدة من الزمن، ثم شق عليها فراق أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله ولو في كل يوم ساعات معدودة. فشكت هذا الفراق وألم هذا الفراق لأبيها رسول الله، فذكر ذلك رسول الله لبعض أصحابه، قالوا فتبرع بعض الأنصار ببيته لعلي بن أبي طالب وفاطمة، وكان هذا البيت مجاورا لبيت رسول الله صلى الله عليه وآله، فانتقلت فاطمة إلى البيت الجديد. الغرض أن في تلك الليلة لما صارت ليلة زفاف فاطمة، قالوا قام رسول الله صلى الله عليه وآله بنفسه فجث ابنته فاطمة إلى بعدها علي بن أبي طالب. بنفسه الشريفة بيده المقدسة أدخل علي بن أبي طالب على ابنته فاطمة بعد أن أركبها على ناقته العظباء، وأمر نساءه أن يحدقن بها نساءه ونساء بني هاشم وبعض نساء الأنصار. أمرهن رسول الله صلى الله عليه وآله أن يمشين مع فاطمة الزهراء إلى بيت بعلها، وأن يحدقن بناقتها، وأن يرجزن الأراجيز، يعني نغمن شعر. لكن شنو هذا الشعر؟ نعم، أن يرجزن الأراجيز وأن يذكرن الله جل وعلا ويشكرنه في ذلك الشعر في ذلك الرجز. فأحدقنا نساء النبي ونساء بني هاشم وبعض نساء الأنصار، زففنا فاطمة من بيت أبيها إلى بيت بعلها، وهن محبطات بناقة فاطمة وينشدن هذه الأراجيز وأمثالها. روح الأراجيز اللي سمعت بعضها، مثلا الرجل الأول اللي سمعته كان لحفصة بنت عمر بن الخطاب، والرجل الثاني الذي سمعته كان لأم سلمة رضوان الله عليها، وهناك رجل لعائشة، وهناك رجل لميمونة، وهكذا كانت المرأة تكرر البيت الأول من الرجل، والنساء يجبن على ذلك الجواب على ذلك البيت الأول. وهكذا بحي كيفية سرنا بفاطمة الزهراء إلى بيت بعلها علي بن أبي طالب. هنا أتذكر في ناحية مهمة ينبغي أن ألفت الأنظار إليها، الذي يجوزه الإسلام ويبيحه الإسلام من إظهار الفرح والسرور في الأفراح الخاصة المشروعة، سواء زواج أو ختان أو ما شاكل ذلك. ترى مو أكثر من هذا أيها المؤمنون، أيها الناس، أيها المسلمون، لا تخدعون ببعض الأقاويل، لا تخدعون ببعض الروايات التي جاءت من قبل الدساتين من قبل بني أمية وأعوان بني أمية وصنايع بني أمية الذين وضعوا بعض الأخبار وبعض الأحاديث لغرض الطعن في الإسلام ولغرض تبرير أعمال قادتهم وسادتهم وأئمتهم من أئمة الضلال والجور، حيث أرادوا أن يبرروا فسقهم وفجورهم وانغماسهم باللهو والطرب والفسق والفجور والمغنيات والراقصات وأمثال هذه الأمور، أرادوا أن يبرروا أعمال معاوية بن أبي سفيان عليه لعائن الله وأعمال أمثال معاوية من خلفاء بني أمية وبني العباس وغيرهم بأي شكل يبررون هذا العمل، لأن باعتبار خليفة للمسلمين خليفة إسلامي معنى خليفة يعني يمثل رسول الله صلى الله عليه وآله، معنى خليفة يعني يمثل الإسلام. فإذا هالأعمال هالأغاني هالراقصات هاللهو هالطرب هالفسق هالفجور هذا شنو المبرر؟ كيف يلتئم مع مقام الخليفة؟ قالوا ما أكثر إلا أن يضعوا أخبارا كاذبة يطعنوا في شخص محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويطعنوا في قدسية الإسلام، ويطعنوا في قداسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فافتعلوا الأحاديث أن رسول الله والعياذ بالله كان يستمع إلى المغنيات والأغاني، وافتعلوا الأحاديث الكاذبة على لسان رسول الله أن الأغاني يجوز بالإسلام وأن الإسلام يجوز استماع الأغاني والاستماع إلى المغنيات وآلات الغناء واللهو والطرب، وهذا كله كذب أيها الناس. هذا كله لا أصل له من الصحة أبدا. نعم، ونحن لا نعترف، مو بس نحن، لا المحققون من علمائنا، انظر الى مؤلفاتهم، انظر الى الاخبار الصحيحة حتى تعرف، يعني انظر في علم الرجال وحالات الرواة، لان اكو علم يسموه علم الرجال، هذا العلم يبين لك حال الرواة، يعني هذا الخبر يروح الرواية هذه منين اجتك، يعني من الان الى زمن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، شوف كم راوي بينك وبين ذلك الزمان، حرواة واحد واحد مفصلين احوالهم، مترجميهم ترجمة واقية، ومبينين حالهم من الصدق او الكذب او الامانة او الخيانة. فهذه الروايات اللي تسمعها ان الاغاني يجوز في الاسلام وانه يجوز ان تستمع الى الاغاني والمغنيات، هالروايات اجت من طوق رواة زندقة ملعونين كذابين ارادوا ان تستمع الاسلام وارادوا ان يحطموا قدسية الاسلام حتى لا تنتقد معاوية وامثال معاوية. لأن لما يظهر لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمظهر إنسان متفشخ الأخلاق والعياذ بالله، منحل ماية بحيث المغنية جالسة معه نعوذ بالله في حجرة واحدة وبيدها الدف وتضرب بالدف وتغني لرسول الله، والنبي مضطجع مألوش مكيف على ذيك الأغنية وذيك الفتة، إلى أن يجي واحد من الصحابة اما ابو بكر واما عمر بن الخطاب، ما بالي الان بمجرد ان يشعر بمجيئه رسول الله صلى الله عليه واله يلتفت الى المغنيه ويقول لها اسكتي جاء رجل لا يحب الباطل. لما يمثلوا لك رسول الله تحسك هذا انه جاء جماعة من السودان من اهل الحبشة جاءوا الى المدينة ودخلوا بالملكة السودان، كانوا هذا قد وفد من الراقصين جاء الى المدينة ودخلوا الى مسجد رسول الله وصاروا يرقصون في المسجد، فسمعت عائشة ام المؤمنين بذلك أن السودان يلعبون في المسجد اللعبة الخاصة الرقصة الخاصة، فقامت على رسول الله صلى الله عليه وآله كما يقولون هم كما يدعون، قامت على رسول الله أن يريد أن أتفرج على لعبة السودان على رقصة أهل الحبشة، فحملها رسول الله الذي يحمل عائشة على متنه ويجيبها للمسجد ويوقف حتى عائشة تتفرج على الرقص وعلى اللعب. إلى أن قالت له حسبي اتبعك يا رسول الله رجعي. سألت شنو الغاية من بين الأحاديث والأخبار؟ تدري ليش قالوا هالشكل؟ تدري ليش وضعوا هذه الأتابيب؟ حتى لما يقولون لأن معاوية بن أبي سفيان عليه لعائن الله كان يستورد المغنيات والراقصات من الروم، وأنه كان يجلس مع المغنيات والمغنين في مجالس خاصة، وكان يغلب عليه الطرب في بعض الأحيان حتى يتجرد معاوية من ثيابه للصلاة. لما نسمع جرائم مثلا يزيد بن معاوية أو الوليد بن يزيد أو باقي ملوك بني أمية حتى لا ننتقد ولا نتعجب. فإذا هذه كلها أساليب أيها الناس. الإسلام إذا حرم شيئا إنما يحرمه لمصلحة لغاية، لأن الأحكام الإسلامية الخمسة كما يقول الفقهاء وهي الوجوب والحرمة والكراهة والاستحباب والإباحة المطلقة، هذه الأمور الخمسة، هذه الأحكام الخمسة، هذه الأحكام إنما تدور مدار وجود المصلحة أو المفسدة. وإلا الله جل وعلا غني عن الناس، الله جل وعلا لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة المطيعين. لو الناس كلهم يعصون الله، الله جل وعلا ينقص من ملكه شيء، من عزته، من عظمته شيء. فإذا لمصلحة الناس يحرم شيئا ويفرض شيئا، فكل شيء حرمه الدين، كل شيء منع منه القرآن وحرمه القرآن ما يمكن أن يجوز ويباح في حالات في أوقات خاصة. ليش؟ لأن السر والملاك في منعه وحرمته، هالسر والملاك موجود دائما وأبدا. يمكن أن يجي فرد زمان يقولوا لك مثلا أن الزنا كان حلال؟ ما يصير. يمكن أن يجي في الجنان يقولوا لك يا أبا العرج بعد مو حرام صار حلال. يصير حلال محمد ليك شبروك أيضا ها. لعلك تسمع أنه شرب المسكر مثلا شرب العرج أو شرب الخمر لبعض الناس للمريض للكذا يجوز. اليوم الفتوى العامة على أن الله جل وعلا لم يجعل شفاء في الخمر أبدا، وهذه الفتوى أيدها الطب الحديث في الوقت الحاضر. اليوم أجمع الأطباء والدكاترة في العالم على أن الخمرة لا تشافي أي مرض من الأمراض ولا تنفع الإنسان في أي ناحية من نواحي صحته أبدا. هذه الفتوى وهذا تقرير العلم الحديث. سابقا كانوا يتوهمون، يعني الأطباء كانوا يتوهمون أن الكحول أو المسكرات تنفع في بعض الأمراض، لكن بعد ذلك على أثر التجارب الكثيرة والنتائج الملموسة ظهر لا ماكو كل فائدة بالخمرة، ما أكو قد مرض يعالج بالخمرة بل يزيد الأمراض. فإذا حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. والأغاني من الأشياء المحرمة حرمة قطعية صريحة في الكتاب والسنة. الكتاب وين؟ يعني القرآن بيامة كان يقول الأغاني وحضير أبو عزيز، يعني البسة ما تحضر أبو عزيز ولا مو هو حرام، البسة ما تحضر أبو عزيز يقول أغنية مالك فلان وفلان المغنية. القرآن بيامة كان يقول الاستماع إلى الأغاني حرام في آيات متعددة. ما يصير كل شيء إلى خبراء إلى أخصائيين، كل من يفنى ما يصير أنت من حفلة تجيب تعرف الحلال والحرام، لازم تروح لأهل الخبرة وتسألهم، روح للعلماء لرجال الدين حتى يقولوا لك أن قوله جل وعلا في كتابه العزيز الذين يشترون لهو الحديث ليضلوا عن سبيل الله. لهو الحديث شنو بما المفسر؟ بآلات الغناء والمغنيات. يعني الغناء يعتبره الإسلام لهوا ويضل عن سبيل الله. بعد شنو أكثر من هذا؟ بعد روح اسأل الخبراء اهل الخبرة. ما يصير من شافك شيء تعرف الدين برأيك وعقلك، انت مو شغلك هذا. روح اسأل العلماء حتى يقولوا لك ان قوله جل وعلا واذا مروا باللغو مروا كراما. معنى اللغو هنا شنو؟ يعني الاغاني. بعد آيات كثير ما تبقى الآن تراها، لكن إجمالا اللي أجيبه فعلا حوالي 5 آيات اللي كانت تبقى لك الآن كيف بعض منها. 5 آيات اللي فسروها العلماء والمفسرون أن المراد فيها الأغاني. غاز ما هناك ما جلت أغنية أو أغاني، لا جابها باسم آخر. المعنى واحد، عباراتنا شتى. فلهو الحديث واللغو وامثالها هذه كلها مفسرة بالاغاني، هذا صريح القرآن. واما السنة يعني اقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ورد عنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم، ما مضمونه يعني اني بعثت لامحق المعاجز. وأدوات اللهو والغنى ما مضمون يعني من حجة، من جملة الأهداف التي بعثت لها محاربة الأغاني وأسباب الأغاني، معازف والطبول والمزامير وأمثالها. بعثت لأمحق المعازف، معنى المحق يعني أكافحها، يعني أقضي عليها. بعد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم في بيان موارد الزهد، معنى الزهد يعني المال المحرم، مثلا الربا زهد، مثلا ثمن الخمر أو ثمن الكلب أو ثمن هالأشياء المحرمة، هذه زهد. من جملة الزهد ثمن المغنية، واحد يشتري له جارية مغنية أو غلام يغني مثلا، الأموال اللي يدفعها يحاسب عليها، معاقب عليها، ذاك اللي يأخذ المال هذا معاقب عليه. ذاك اليوم ما كان راديو، ذاك اليوم ما كان تلفزيون، ذاك اليوم ما كانت تصور حد أشرف اللي يسجلون عنها الكاولية والدنبك وبنت الريح. اليوم كثر الخير والحمد لله، النعمة توفرت، ما في داعي تشتري جارية حتى تغني له. بالأقساط تشتري لك راديو 15 دينار، يوم 20 دينار، كأنك مشتري أم كلثوم، ومشتري زهور حكية، ومشتري عجيفة التندر، ومشتري مائدة نزهد، ومشتري خز القرص زغنبو. بعد شنو من السنة؟ من السنة الدالة على حرمة الأغاني، أكو فرق بين جعفر الصادق وبين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله؟ ماكو فرق من حيث النص ترها. نعم، إذا أكو فرق أن محمد صلى الله عليه وآله يتلقى الكلام من الله بواسطة جبرائيل أو مباشرة، والصادق أو الباقر أو زين العابدين أو علي بن أبي طالب أو الحسن أو الحسين يعني الإمام، هذا يتلقى الكلام من رسول الله، من النبي. فالنبي يخبر عن الله والإمام يخبر عن النبي، فالنتيجة إذن واحدة. محمد لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى إليه من الله. والإمام أيضا لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى إليه من محمد بن عبد الله. فإذا جاءنا كلام من جعفر بن محمد لازم تعتقد أنه هو قول محمد بن عبد الله، أنه هو قول الله جل وعلا. دخل ذلك الرجل على الإمام الصادق صلوات الله عليه وسلم، قضية معروفة مشهورة، فقال له: يا ابن رسول الله، دخلت إلى بيت الخلاء لقضاء الحاجة فسمعت الغناء عند الجيران. عندهم عرس، قاعدة عرس يا أهل النجف، والله أصبح وضعنا في النجف وضعا مخزيا. يا أهل النجف، والله أصبح بعض الأوضاع السائدة في النجف مانع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في باقي البلدان، لأنه إذا كان وضع النجف هكذا بعد شرج من باقي البلدان، إذا في النجف ما يخلوك تنام إلى الصبح من الدنبك والفتان وزعقات وصياح السكارى، والله ما كنت وياهم، لكن أدري بيهم هالطيحات وهالأخبار، هذا لابد أن يكون سكران، وإلا متزن ما يسوي هذا، لأن أكو حدود. أفرض مهما تفرغ المتحلل من الوقار من الشرع، لكن إلى هالدرجة ما يمكن إلا أن يكون سكرانا، فالصفح على الصفح علنا وبدون حياء وخجل من علي بن أبي طالب، ومن أول الليل إلى طلوع الفجر أغاني رقص دمبط سكر وويلاه يا أهل النجاة، الله الله بحرمة علي بن أبي طالب. خلينا علي بن أبي طالب معنا، خلينا هذا حرم علي بن أبي طالب. روح شوف المرأة تدخل إلى حرم علي بن أبي طالب بكامل زينتها كأنها ليلة زفافها وأرضها، فلا تقول لي أجنبيات جن من الخارج. على كل حال هاي النتيجة هاي بين هيلة، واللي تنجليها منين ما تعرف. وإذا صحن علي بن أبي طالب وحرم علي بن أبي طالب، وخاصة ليالي الجمعة ويوم الجمعة، ما أشوف وما أشوف وما أنا أشوف. هذا حرم علي بن أبي طالب، وهذا صحن علي بن أبي طالب، وهذه مدينة علي بن أبي طالب. بالله عليك، هل من الإنصاف؟ هل من الإنصاف؟ قالوا لك عرس، قالوا لك فرح صحيح، زواج، عرس، أفراح، مبارك إن شاء الله، إن نرجو البركة من الله أو لا، ولكن وجدانك هالأعمال اللي تكثر في الأعراس، هذا صحيح؟ هذا يجوز شرعا؟ أنت مو بكل، انت مو بصحراء افريقيا، انت بالنجف في عاصمة العلم، في بلد العلماء، في قبلة العالم الاسلامي، في بلدك حجج الاسلام وآيات الله العظمى، اسألهم كلهم هذه اعمالنا وهذه سيرتنا، هذا من الدين او حرب للدين؟ روح اسأل يسأل. يا ساكت، يا ساكت، ما تقول لي ساكت، روح اسأل من العلماء يا مسلم يا شيعي، روح قل له من الدين انه نخلي العروس بسيارة مملوءة بالنساء وسيارات اخرى مملوءة بالنساء مكشفات بهذه الاعمال بالتصفيق بالاغاني يطوفون في الشوارع والطرقات العامة، انو من الدين. إلى متى أجام لك وجامني؟ إلى متى أقول لك زين تسوي وتقول لي زين تحكي؟ مشكول في الذمة إذا تقول لي زين تحكي وتعرف أنا مو جنح. وأنا مشكول في الذمة وملعون إذا أنت مو زين تسوي أقول لك زين تسوي. وهذه المجاملة تدخلنا إلى جهنم أيها الناس. المسلم مرآة أخيه المسلم. لازم تقول لي عيوبك هذا وهذا وهذا. لازم تنبهني وانبهها من الاسباب التي دعت الى هلاك الامم السابقه مو تقرا قران او تسمع على الاقل. من اهم الاسباب اللي الله جل وعلا يذكرها في هلاك الامم السابقه شنو؟ مضمون الايه ظاهر المبدا تماما. لا يتناهون عن منكر فمش لازم. لا يتناهون وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يعني تركوا النهي عن المنكر. يعني صار واحد يجامل الثاني. صار واحد يفسد عن الاخر. زمنك وانا في قصي وانا جايز من هالطلايب هذي. انا ما انام بقبره. ما تنام بقبره. لكن يجيك منكر ونكير من قبر الى قبر في كسر تعب. بعد ما يكسر تعب ذاك على نفس العمل ويجي ليك انت ايها السافي في كسر تعبك وضلوحه يقول لك ليش تكسر تعبك. كيف وجنبك بالنجر حصبه؟ هاي النتيجة؟ وينهم أولاد علي؟ وين صاروا؟ مع الأسف والله راح بيت الوجوه بالتراجيد الجنود تراجيد الثين ويغطون المفجرة وبعد نصجية وخايفين شنو يحطوا لهم سنكة ويدقون على سنكة. شنو هذا الانقلاب هذا؟ انا راح اجي لحد على الوضع اللي احكي لك عنه مو بعيد. هاي قبل 30 سنة يعني. شنو هالتبدل هذا؟ يبعروس بالسيارات عصر النهار ظهر النهار بالشوارع في دورة الصحن بالشوارع العامة هلاحل يصفقان نسوان مكشفات. شنو هالوضع يا اهل النجر؟ لا افتحوا الباب قاموا يجوكم من باب الجلدان. الحين يعني لكم واقعا خوشوا في قدها خوشوا معي خوش عقبه باقي يجوكم من باب الجلدان ياهم الجنب والموسيقى والراقصات ويجون يسرون دولاتكم. اسمع يا نجفي ثق واعتقد ان للنجفي فضلا عليك لان عايش مثل النجف وعايش بشرف النجف وعايش بقدسية النجف وانت في الخارج عزيز ومحترم ومحبوب باسم النجف لان النجف له سمعة عظيمة لان النجف له مكانة في نفوس جميع المسلمين في العالم. هل نعم نعمة النجف اذا ما اشترتها؟ لازم تعرف ان النجف الى اوضع الاسترها. لابد ان يؤثر اثرا. يعني حرمة علي بن ابي طالب خالية من حاضر يوصف كل النجف لازم تحترم النجف. ما تقدر تحترم النجف وما تقدر تتخلص بقيود النجف ابغى روح. ما تطلع وتبقى بالنجف مستهتر تحت الحرمة عليه لازم تنتظر النتائج وشوف النتائج كما شفنا. لا شفنا عواقبهم شنو ونتائجهم شنو وين صاروا وشلون تدمروا وشلون انفضحوا وشلون ما ضللهم عين ولا اثر. سرنا بعون الله جاراته واذكرنه في كل حالاته واذكرناه واذكرنا ما أنعم رب الجلالة من كشف مكروه وآفاته. لقد هدانا بعد كفر وقد أنعشنا رب البريات وسرنا مع خير نساء الورى تهدى بعماتي وخالاتي. يا بنت من فضله ذو العلا بالوحي منه والرسالات جئنا بفاطمة حتى أدخلنا إلى منزل بعضها علي وقفت فاطمة في الحجر والنقاب على وجهها في زاوية من الحجر وقد خيم عليها الخجل والحياء فأدخل رسول الله علي بن أبي طالب عليها ثم تقدم رسول الله بنفسه وكشف النقاب عن وجه ابنته فاطمة ثم أخذ يد فاطمة وضع في يد علي والتفت إليها قال لها بني فاطمة نعم الزوج زوجك علي هذا أقدمهم سلما هذا أكثرهم علما هذا أشدهم جهادا هذا أكثرهم على جعل يصف لها فضائل علي بن أبي طالب. ثم التفت إلى أمير المؤمنين قال يا علي نعم الزوج زوجته هذه فاطمة الزهراء هذه بضعة مني هذه سيدة نساء العالمين هذه ريحانتي هذه يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها إلى أن قال يا علي يا علي هذه وديعتي ألجاك الأمان عندك يا علي. يا رسول الله بقيت هذه الأمانة عند علي بن أبي طالب إلى أن ردها إليك ولكن ردها والضلع مكسور والعين محمرة والجنين مشقى وقلت يا علي تهتك الحرمة تصبر يعني يا علي تسمع الزهراء تمحو ما بين الحائط والبعض فضل بيدي وعيد يا تغفر غايد راسا اقبل الى الرجل اقلوا من تيابيه هزه يا ابن فهاك ونحكموا على ان الرجل موسى دخلوا على امير المؤمنين ووضعوا العمامة في عنقه اخرجوه من المنزل يحرج. هذا وفاطمة الحجرة تنخب وقد اغمي عليها يعتابت واذا بزينب عند رأسها تبكي. التمتت اليها قالت لها بني زينب ما لي لا اسمع لابيك صوته. فقالت لها يا الله يا الله يا الله لقد اخرجوا ابي من المنزل. فقامت فاطمة مهما بها من الالام فخرجت خلف امير المؤمنين تدفع مرة تقوم خلفها الحسن والحسين زينب وكلثوم ضف اسرى تنادي يا قوم خلوا عن ابنوني. وهي ترى حبلا واحد في عنق امير المؤمنين. لا لا ادري كيف حال ابنتها زينب ترى الجامعة في عنق ابن اخيها زين العابدين واوداجه تشقب دما. Yeah.